إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين، إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعة فاطمة زكي من الدقهلية تتساءل: ما الحكم إذا غلب الصائم القيء؟ هل صيامه صحيح؟ يجيب عن التساؤل الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر. في بطلان الصوم بالقيء ثلاثة آراء لأهل العلم. الرأي الأول قال به من الصحابة علي وابن عمر وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، ومن الأئمة مالك والثوري والشافعي ومن قبلهم أصحاب الرأي. ذهب هؤلاء إلى أنه إذا تعمد الصائم استدعاء القيء فقاء أفطر، أما إذا غلبه القيء وخرج بدون قصد فلا يفطر. أجمع أهل العلم على أن من تقيأ عامدا أفطر. وقال الماوردي في الحاوي الكبير: القيء عندنا الشافعية كالأكل، سواء إن استقاء عامدا أفطر ولزمه القضاء، وإن زرعه القيء وغلبه لم يفطر. واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. الرأي الثاني هو لبعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود وعكرمة وبعض التابعين كربيعة. الرأي يرى هؤلاء عدم تأثير القيء على صحة الصوم مطلقا، أي سواء تعمد الصائم إنزاله أو نزل باختياره وإرادته. الأستاذ الدكتور، وماذا عن الرأي الثالث؟ وما هو الرأي الراجح من هذه الآراء؟ الرأي الثالث وهو لعطاء وأبي ثور، حيث ذهب إلى أن القيء عمدا فضلا عن أنه يفسد الصوم فإنه يوجب الكفارة، وهذا لا دليل عليه. والمختار عندنا للفتوى الرأي الأول الذي ذهب إلى أن القيء عمدا. الرأي الأول الذي ذهب إليه عامة أهل العلم والتفرقة بين خروج القيء هل هو خرج أو أخرج، فإن كانت الثانية فسد الصوم، وإن كانت الأولى بقي الصوم صحيحا، والله أعلم. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا للأستاذ الدكتور عطية لاشين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.